تعبني ومعاه أنا عايشة تجربة مؤلمة وشايفة الحياة وياه فعيني مغيمة تعبني وانا مش مرغمة ولا ملزمة هكمل حياتي ما وانا متأزمة مانيش باقية على حاجة وبقيت مستبيعة دي معرفتي بيه مش شايفة منها منفعة مانيش باقية على حاجة وبقيت مستبيعة دي معرفتي بيه مش شايفة منها منفعة خلاص يلا نفسي وليه هنعيش مع واحد جابني سبعة Summer.